الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه الآيات تبين أن الإنسان إذا اتقى الله الله يكرمه، وإذا عصاه الله يعذبه، وهذا يتكرر. فيراد هذه الآيات وتوضيحها وتكرارها لا يبقي للعاقل عذر، ولا يبقى أمام الإنسان إلا المبادرة بالعمل الجاد. يقول جل وعلا: من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. خلاص، الذي يريد الدنيا نعطيه لمن أردت إعطاءه، وما له في الآخرة من نصيب. يا صاحب المزارع، يا صاحب التجارة، يا صاحب الجدة، يعني نبادر، لأن العبد إذا عمل الله يضاعف له الأجر ويضاعف له المال، بس نحتاج يقين. ثقوا تماما أن إنسانا رزقه الله مالا ودفع منه الله يعوضه. إن الله لا يضيع أجر ما نقص مال، لا توكي فيوكي الله عليك، بس يحتاج نوع من اليقين. إذن من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد العمل والتحرك لأجل الآخرة لأجل رضا الله تعالى، لأن الآخرة المقصود بها الإخلاص لله، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه من الدنيا، لكن ما له في الآخرة من نصيب من حرثه الذي عمل لأجل الدنيا. أيوة، لأنه الحرث هنا مقصود به العمل، لأنه الحرث واضح، والقرآن يأتي بأساليب ليفهمها السامعون. حرث، واحد يحرث معروف أنه يحصد، كذلك الذي يصلي حرث، والذي يذكر الله، والذي يصوم، والذي يتصدق، والذي يبر بوالديه، كل الأعمال هي حرث. إذا من كان يريد حرث الآخرة إذا عمل الله يزيد له في حرثه، أقل شيء الوحدة بعشر أمثالها، إلى 700، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. ومن كان يريد حرث الدنيا ويعمل للدنيا نؤتيه منها. وهذه الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. هذه مقيدة للآية الأخرى، أنه من كان يريد الدنيا نعطيه إياه، لا نعطي لمن نشاء، وما له في الآخرة من نصيب. أما من كان يريد الآخرة فالله تعالى يصلح له الدنيا ويصلح له آخرته، ومن كان يريد الدنيا قد ينال من الدنيا وقد لا ينال، والآخرة تفسد، والآخرة هي الباقية. إذن كيف يكون لنا تخطيط مع أنفسنا ومع بعض لننجو، لنكون يعني يوم القيامة من أصحاب الربح، من أصحاب القناطير المقنطرة؟ هذه أمور تحتاج منا تعاون، تحتاج منا تشجيع، نشجع بعض، لا نتخلف عن الصلاة، لا نأكل الغيبة، لا نظلم الضعيف، نتشجع. سنشد عضدك بأخيه، إذا تعاوننا على الخير هذا يشجعنا، ويكون كل واحد نتسابق إلى الخير، فاستبقوا الخيرات. أهل الدنيا يتسابقون، طيب أهل الخير أيضا يتسابقون، فاستبقوا الخيرات. ومن كان يريد حرث الدنيا نعطيه منها وما له في الآخرة، وما له يوم القيامة من نصيب، ما له حظ أبدا. أعمال إما تعطال في الدنيا أو تذوب، يعني ولذلك أي إنسان يعمل عمل للدنيا في الغالب الله يعطيه له في الدنيا. الكفار يتصدقون لأنهم علموا أن الصدقة في الدنيا تنمي لهم أموالهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأن العمل الخير يسعدهم في الدنيا، لأن الله يكافئهم على عملهم في الدنيا، أما الآخرة ما فيه شيء. ولذلك تجد ناس يجتهدوا في أعمال الخير وأعمال البر ولا عندهم نية للآخرة، الله يعطيهم في الدنيا، لكن إذا جاءت الآخرة ما يجد شيء. وهنا يتعين علينا إصلاح النيات في هذا الموقف. يا جماعة النية أمرها عجيب. السجود وضع الوجه وأطراف اليدين وأطراف الرجلين والركبتين في الأرض، فإذا سجد العبد لربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو، وإذا سجد لغير الله خرج من الإسلام. شوفوا النية ما لا تفعل، سجدة يكون العبد أقرب من ربه وسجدة تخرجه من الإسلام، لكن اللي يمايز الأعمال ما لا النيات. وأؤكد على أننا نتعاون على النيات، نتعاون على إصلاح النية، ونسأل الله أن يرزقنا النية الطيبة، ونعمل الخيرات، ونذهب إلى الطيبين ليشجعوننا. كيف نصلح نيتي؟ كيف لا يكون لأحد يعني شيء من عملي؟ كيف نخلص عملي لربي؟ كيف نحسن أخلاقي ولكن نكون عبد لمن؟ نكرم الناس لكن يكون التعامل بيني وبين الله. هذه أمور يعطيها الله لبعض خلقه، كما أنه أعطى لبعضهم الرسالة، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. تجد إنسان ضعيف وفقير ولا يعبه به، ولكن رزقه الله نية وإخلاصا وعبادة وعفة، شيء لا يعلمه إلا الله. وتجد الآخر سبحان الله عنده عقل وعنده علم ولا وعنده إمكانية ولا يأتي عشر هذا. لذلك هذا يكون التمايز دائما يكون بالنية. الرجل الذي إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا يعني ماذا؟ يعني أن هذا الإنسان يعمل لله. أما نرجو الله أن يعفو عنا لو كنا في عمل وقال لا ما نفعل، قل له يا أخي بلاش العمل أصلا، كيف نقول لك وانت ما تعمل يا أخي؟ لكن هذا قلبه مليء من الإخلاص، ما له شغل، لو أقسم على الله لا بره. لذلك يا أحبتي الإخلاص أمره عجيب، وينال بالدعاء، وينال بالدعاء، وينال بأعمال الخير، وينال بمحاسبة النفس، وينال بكثرة التعرض لنفحات الله. الإنسان إذا أراد أن يتصدق يأخذ المال ويحطه في ظروف ويذهب ويرميه لهم تحت الباب، يرميه تحت الباب ما يدري أحد عنه، يجوا أهل البيت يفتحوا الباب يجدوا ظرف فيه فلوس، هذه صدقة ما يدري عنها أحد. يكون عنده عبادة لا يراها إلا الله، فهذه تكون لك رصيد يوم القيامة، لأن النفس والمحمدة وذكر الخير ونعم وفلان هذا لا ينجو منه إلا من عصمه الله. والخطورة أن القمم التي لم تصدق هي أول من تدخل النار، القمم الكاذبة أول من تسعر بهم النار من؟ الشهيد والعالم والمتصدق. لكن ما كانوا يريدوا الدنيا وراءوا الدنيا خلاص. فلذلك يعني كون أن العبد يجتهد لينال الإخلاص هذا أمر عظيم، ومن أكثر ما يحيي القلب، ومن أكثر ما يكثر الحسنات، ومن أكثر ما يجعل الإنسان ينتبه دوام ذكر الله. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا هذا ما يأخذ منك مجهود، ويحيي القلب ويكثر الحسنات ويكون مدعاه لما بعده. أي من كان يريد حرث نزد له في حرثه، نعطيه أكثر مما عمل. ومن كان يريد حرث الدنيا ويعمل للدنيا نؤتيه من الدنيا ولا نحرمه في الغالب. نعم. ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويكذبون ويفعلون الأفاعيل من بحيرة وسائبة وحام ومن أمور لا تحلها الشريعة، ألهم شركاء شرعوا لهم من الدين ذلك ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن الله بشرعه؟ ولذلك الشريعة والشرعة لا تكون إلا من الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقلنا لهم أقيموا الدين أي أقيموا الدين. فالحكم بغير ما أنزل الله أقل ما يقال فيه إنه كبيرة. الحكم بغير ما أنزل الله أقل ما يقال فيه إنه كبيرة. إن الحكم إلا لله وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به؟ فالحكم لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله، والدعاء لا يكون إلا لله، لا تعمل عبادة إلا عبادة شرعها الله. أما واحد يصلي صلاة غير مشروعة، يعمل أدعية غير مشروعة، لا، إلا الأمور يعني الله يقول وقال ربكم ادعوني. أي إنسان يمكن يدعو الله في أي وقت وبأي دعاء، لكن السنة دعاء ويجعله السنة ما سنه الرسول؟ لا، أي إنسان يمكن يصلي في أي وقت إلا الأوقات المنهية، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعند الزوال لمدة ربع ساعة تقريبا، باقي الوقت أي وقت يمكن تصلي. قال الكسوف اليوم هل يصلى وقت النهي؟ للعلماء قولان. قول أن ذوات الأسباب خارج عن النهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي ورواية للإمام أحمد. القول الثاني أنه نتعارض أمر ونهي، لا صلاة بعد العصر، وأمر بصلاة الكسوف، فهنا يكون في عام وخاص من وجه. فالشافعي جمع بأن ذوات الأسباب خارج عن النهي واستدل بدليلين. الدليل الأول يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار. الدليل الثاني الرجل الذي صلى الفجر وعاجلته الفريضة قبل أن يصلي ركعتي الفجر فصلاهما بعد صلاة الفجر فقال الصبح أربعا، أي تصلي الصبح أربعا؟ قال لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي سنة الفجر وصليتها، فسكت. والحديث في السنن. أما مالك قال هذا أمر وهذا نهي، ونبي الرحمة يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهنا النهي يجتنب والأمر يؤتى منه ما استطعت. إذن النهي مقدم عليه على الأمر فلا تصلى. والذي صلى صح والذي لم يصلي صح، ويرفق البعض بالبعض، والجنة بوابها ثمانية، كل واحد يدخل من باب، لا تضيقوا على بعضين. أيوة نعم نعم نعم. ألهم شركاء شرعوا لهم، يعني سننوا لهم وبينوا لهم من الحكم ما لم يأذن به الله. إذن ولولا حرف امتناع لوجود كلمة الفصل، أن الله تعالى حكم بأمر لا يمكن أن يتغير لقضي بينهم في الدنيا وبين وأهلك الكاذب وأظهر إكرام الصادق. لولا كلمة الفصل لقضي بينهم، فلم يقض بينهم لوجود كلمة الفصل الذي هو ما كتب في اللوح المحفوظ وما قدره الله لا يتغير. إن توكيد الظالمين جمع ظالم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أكبر الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإن الظالمين لهم من ربهم عذاب، والعذاب هو العقوبة، لأن الإنسان يذاق الألم وهو الحبس والإهانة، ومنه الماء العذب لأنه يحبس عن يأتيه ما يغيره أو يشوبه. نعم، عذاب أليم موجع. والظالمون في هذا السياق الكافرون. نعم، هنا أراد أن يخوف وأن يبين صورة من صورة بعض شرائح الخلق الذين انحرفوا. ترى الظالمين يا نبي أو يا مخاطب أو يا حاضر مشفقين خائفين، يعني ذليلين، يعني نادمين. الإشفاق هو الخوف مع ندم ومع حزن مما كسبوا، مما عملوا، مما تجرعوا، مما عملوه، مما كسبوه، مما تحملوه. ترى الظالمين يا نبي مشفقين خائفين نادمين ذليلين منكسرين من الذي كسبوا أو من كسبهم، ما مصدرية أو موصولية، وهذا يكثر كثير. وهو واقع بهم، هو مبتدأ واقع خبرها والجملة حال. ترى الظالمين نادمين خائفين وجلين من أعمالهم في الدنيا، والأمر الذي كسبوه والقضايا التي عملوها، فكسبهم واقع بهم حال بهم لا محالة، لأن الله قال من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا والله لا يخلف الميعاد. واقع بهم حال بهم. طيب، هل الظالمون الحالهم ومعهم شريحة أخرى؟ معهم شريحة أخرى، ما هي الشريحة التي اتقت؟ والذين آمنوا. هذه عادة القرآن، إذا ذكر الظالمين يذكر بعدهم يعني المؤمنين، وإذا ذكر الفاجرين يذكر بعدهم الطائعين، وإذا ذكر يعني الفرحين يذكر الحزنين. هذا يكثر في القرآن حتى يعتبر العقلاء وحتى يستعدوا للرحيل قبل أن يهجم عليهم الرحيل. نستعد للرحيل قبل أن يأتينا الرحيل ولا زاد عندنا. نعم، والذين آمنوا، والجماعة أول قوم، والقوم الذين آمنوا، الذين جمع الذي، وآمنوا صلة الموصول، والموصول دائما تميزه صلته، وصلته تكون دائما مقصودة لتبين الموصول إما احتراما أو احتقارا أو جهالة أو لأجل الاحتراس أو لعدم إظهار الأمر، إيهام السامع. أيوة، جاء الذي فعل كذا، أو لأنه ولكي لا يسجل عليك القول تقول ما أردت هذا. لذلك في باب المسند والمسند إليه التعبير، أغراض التعبير بالموصول. المسند والمسند إليه باب في البلاغة يسمى باب المعاني، باب كتاب المعاني، في باب اسمه باب المسند والمسند إليه، لتعريف المسند أغراض، ولتنكير المسند أغراض، ولتقديم المسند أغراض، ولتأخير المسند أغراض، ولحذف كل منهما أغراض، ولتعريف بالموصول أغراض. هذه الأمور يعني نحن في حاجة إلى أن نراجعها وأن نفهمها حتى نتذوق كتاب ربنا وحتى نفهم الأساليب. إذن والذين آمنوا، والقوم الذين آمنوا، الذين جمع الذي، وآمنوا صلة الموصول، وتشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات، وعملوا الفعلات الصالحات، هذا كل الدين، هذه الجملة إعجاز. والذين آمنوا، آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات تجمل كل أعمال الخير. لأن الخير إما فعل تعمله أو يعني تترك الشر، هذا خير. من غض بصره هذا خير، ومن كف لسانه خير، ومن أنفق على الأيتام خير، ومن بر بوالديه خير، ومن تغاضى عن زلات إخوانه خير. هذه صالحات. إذن الصالحات هذه يشمل كل شيء، فغض البصر صالحة، وإكرام الضيف صالحة، وإكرام اليتيم صلاح، والكلام الطيب صلاح، والصلاة صلاح، والزكاة صلاح، والصوم صلاح، وزيارة المريض صلاح، وإصلاح ذات البين الصلاح. الصالحات كل شيء. الشريعة كلها، وهذا إعجاز ظاهر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في للظرفية، أي داخلين في روضات، جمع روضة، والروضة هي البستان أو المحل الذي فيه الزروع وفيه الزهور وفيه المياه وفيه روضة. الجنات جمع جنة مضافة إليه، زي المسجد الجامع، لأن نفس الروضات الجنة ما تضاف إلى صفته. أيوة. والجنة لا يمكن أن توصف، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا حر ولا برد ولا جوع ولا نكد، وإنما متع في متع في متع في متع في متع إلى ما لا يتناهى. هذا الذي ينبغي للعقلاء أن يبذلوا ليكونوا من أهل الجنة: ظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، حور العين، فجعلناهن أبكارا عروبا متحببات لأصحاب اليمين، وزرابي مبثوثة، وأكواب وأباريق، وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الغلمان عاليهم ثياب سندس خضر، يعني إذا جاك الغلام يمكن يصب لك، أنت تحار في جماله وحسن ثيابه، هو نفسه متعة هذا الغلام اللي يصب لك لما أعطاه الله من الجمال ولما أعطاه من الحسن. وبعدين ما يحرم علينا الذهب ولا الفضة ولا التحلي، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها، هذه المتع نأخذها يوم القيامة. لذلك ينبغي أن نتقي ربنا وأن لا نقدم على شيء حرمه علينا في الدنيا، لأن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، لأنه ما يكون من المعاقبين إلا من تاب الله عليه. ومن لبس الحرير فله، ومن لبس الذهب، ومن لبس الفضة إلا الخاتم. فلذلك ونهى النفس عن الهوى، نحن نصبر شوية حتى نذهب لأوطاننا في الجنة، نحن سبانا إبليس ونحن الآن سبي، فلنصبر حتى نرجع إلى وطننا الجنة. أما الذي يسبيه إبليس وفي الدنيا يستمر السبي، يعوذ بالله، يخسر خسارة لا وراء وراءها، كما قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك. أيوة. لأن الخسارة تقال لمن تاجر ولم يربح، خسر رأس مالك عمرك، والله أعطاك العمر وأعطاك العقل وقال لك تاجر معي برأس المال، فأنت ضيعت العمر في الشهوات والملذات وفي شيء لا ينفعك، وجاءت المنية، فإذا هو كل شيء غلط، فخسرت عمرك وخسرت منزلك في الجنة وفقدت أهلك وأحبابك، بخلاف الشريحة الأخرى. ذلك يبشر الله، الآية الأخرى التي بعدها، هنا قال: يا عبادي فاتقون، ثم قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والذين اجتنبوا الأصنام، وما هو ملحوق بالأصنام، أن يعبدوها، لأن يعبدوها أو بأن يعبدوها، أو كراهة أو مخافة أن يعبدوها وتابوا إلى الله من سيئاتهم ومن أخطائهم لهم البشرى، لهم الكلمة التي تقال لهم عند دخولهم الجنة ما تغير بشرتهم لشدة الفرح. يقال السلام، أبشروا بالجنة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم قال فبشر عبادي، لا عباد الدرهم ولا عباد الدينار ولا عباد الزوجة ولا عباد الأولاد ولا عباد المنصب، عبادي الذين يستمعون. بعض الناس ما عنده استعداد لا ليسمع محاضرة ولا ليسمع خطبة ولا ليسمع درس، والوحي انقطع، من أين تأتيه الهداية؟ فبشر عبادي الذين يستمعون يطلبون السماع ويطلبون الفهم ويعطون الوقت لأن يتعلموا، لهم البشرى في الحياة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو العقول. والله هذا الكتاب لم يترك لنا لبس وبين لنا كل ما نحتاجه. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم. يريد الشراب يصبلوا، يريد أن يأتيه الشراب يأتيه الشراب، يريد الغصن أن يقطع له منه يجنى له منه، يريد أن يأتيه الغصن يأخذ منه، شيء لا يتصور العقل. ولذلك هؤلاء الذين فعلوا هذا قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. واحد تجده في الحي لكن همه إيصال النفع للناس، عنده غريزة وعنده هواية في إيصال النفع للحي، هذا مريض يروح يزوره، هذا محتاج يروح يواسيه، هذا وهذا بينهم مشكلة يصلح بينهم، مريض الإمام جاب إمام يعمل حلقة لتحفيظ القرآن، فتجد الحي فلان فلان فلان وتجدهم يدعون له ويحترمونه، وهذا عربون لما ادخر الله له في الآخرة. ولذلك الفضائل لا تنال إلا بالتعب، ما يمكن واحد ينال الفضائل وماله ونفسه وراحته وكل شيء له، مستحيل. الفضائل تنال بالبذل والتعب. نعم، لا تنال الفضائل إلا بالتعب. الصلاة من أكبر ما ينال العبد الفضائل، الصلاة لأنها تغني وتصحح البدن وتسعد الإنسان، ولكن ما رأيت شيئا أصعب على غير الخاشع من الصلاة، وإنها لكبيرة، والله إنها لكلام إعجاز، وإنها لكبيرة، مؤكدان إلا على الخاشعين الذين يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه، هذا يطلع للصلاة فرح جذل مبسوط، وإذا مشوا الناس عنه يقف يصلي ويمتلئ قلب نشوة ويناجي ربه ويغمر الأمة بخيرات لو اجتمعوا لا يستطيعون إيصالها للأمة، يدعو لهم وينصح لهم ويدعو لنفسه ويأتي بخير لا يعلمه إلا الله، لأن الله تعالى وفقه وهداه. نعم، لهم ما يشاءون عند ربهم، زوجات، بيوت، ملذات، أي شيء يشاء عنده. ذلك الذي ذكرناه وتقدم هو الفضل وهو الخير وهو النعمة وهو المكانة الكبيرة البعيدة التي لا تنال إلا بفضل الله ورحمته. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وقال جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم، قالوا بسبب عملك وضميمة رحمة الله لك ومضاعفته لك، يعني أنت تعمل ولكن عملك لا يدخلك الجنة، وإنما يدخلك ما يتفضل الله عليك به ويرحمك. لأننا لو قسنا نعمة البصر على أن تساجد طول حياتك ما قامت به نعمة البصر بس، وأنت من يوم ما كلفت أن تساجد لا يقوم بها. ولذلك نحن لا يمكن أن نقوم بما أوجب الله علينا إلا أن يرحمنا ربنا. قال الشافعي: فلك الحمد ولك الحمد على الحمد، فكل شكر رزقته لعبد يحتاج إلى شكر عليه. طيب من أين يستطيع هذا؟ الشكر يحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى شكر، فكل نعمة رزقتها لعبد يحتاج إلى شكر عليها، وكل شكر يحتاج إلى شكر. لكن ربنا كريم، فلنطيع ربنا ولندعوه ولنبشر بالخير، ونحاول قدر المستطاع أن ننفذ الأوامر التي بمقدورنا، وأن نجتنب النواهي التي بمقدورنا اجتنابها. وربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا أي طاقتها. فكل واحد منا يتمثل الدين، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، وربنا يدفع عنا ما نخاف منه ويعطينا ما نرغب فيه. نعم، ذلك الذي تقدم يبشر يخبر الله به عباده الذين آمنوا، وإخبارهم يفرحون به، فسمي بشارة، لأن البشارة أو هي الخبر الذي تتغير البشرة منه. وأغلب ما يقال للخير وقد يقال للشر، كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أخبرهم به فتتغير بشرتهم، لكن للتقطيب وللعبوسة، فهذا تغيرت البشارة، لكن أغلب ما تقال البشارة للفرح. نعم، وقال بعض العلماء هذا يسمى استعارة تهكمية، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. نعم، أيوة، ذلك الذي ذكرته يخبر الله به عباده الذين آمنوا، يعني يخبرهم به فيفرحون، وعملوا الفعلات الصالحات. قل لهم يا نبيي لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أسألكم على تبليغ هذا الدين وعلى تعليمي لكم الحق أجر، وإنما أجري على الله إلا المودة في القربى. هنا هذا الكلام فيه أقوال كثيرة. كبير المفسرين قال: إلا أن تودوني بطاعة بقرابتي منكم وبطاعتكم لربكم وبامتثالكم ما حرم عليكم. وقال بعضهم الاستثناء منقطع، وقال بعضهم الاستثناء متصل، أي لكن أطلبكم أن تودوني لقرابتي فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل فصيلة من قريش له فيها دم. وقيل أن تودوني في احترامكم لقرابتي وإعطائهم حقهم بأن لا تظلموهم وأن تحتريهم لقرابتي منهم. ولذلك قال: لنا في آل حميم آية تأولها منا فقيه وإيش تأولها منا فقيه والبيت في القرطبي وفي القرطبي وفي الطبري وفي أيوة. قال: لنا في آل حميم آية، وهي قوله: قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. وعلى كل حال، فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم تحب وتحترم، وإذا جاءك من ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم يريد حاجة منك وتستطيع أعطيها إياه. نعم، لأن من له قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه منزلة عظيمة وهذا شرف. ونحن هو أتانا بالدين وأكرمنا ربنا به وبين لنا الحق وأمرنا باتباعه وبين لنا الباطل وحذرنا من اتباعه، فكيف لا نحبه ونحب آله ونحب من يحب؟ ولذلك نحب أبا بكر وعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، ونحب العباس وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ونحب كل المسلمين، ولآل البيت محبة خاصة، كما قال الإمام الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا الإمام الشافعي قال إن كانت محبة آل البيت رفض أنا أحب آل البيت، أما الرفض وهو سب الصحابة ويعني الإتيان بالأحاديث الموضوعة وجعل آل البيت أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعني هذا ضلال ولا يقول بها أحد من المسلمين، ما يقول أحد من المسلمين إن علي أفضل من أبا بكر وعمر. قال له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. إذن ولذلك ارجعوا إلى الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ففي هذه الآيات بيّن حق الله وبيّن حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يجوز أن ينزل النبي عن حقه ولا يجوز أن يرفع ويعطى له حق الله، ونضع إن الله أعطى لكل ذي حق فنعطي لربنا حقه، فلا نقول إنه يعلم الغيب ولا أنه يجيب المضطر، ولكن نحبه أكثر من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، ونتبعه فيما جاء ونفديه بأنفسنا ونحب آل بيته ونحترمهم، وإذا جاءنا أحدهم يريد حاجة نحاول أن نسدها له. نعم، لا بد أن نحترم آل البيت، هذا من الدين. والذين إذا قيل له هذا من آل البيت يشمئز يستغفر، لا آل البيت يحبون لكن بالطاعة. ولذلك في يوم غدير خم، أرجعوا إلى البداية والنهاية، في حجة الوداع رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج يوم غدير خم، أرجعوا إلى كلام بن كثير في هذا الموضع أيضا. إذن المودة في القرباء، قيل مودتي في قرابتي، وقيل إلا أن تودوني لقرابتي منكم، وقيل المودة في القرباء هي باتباع شرع الله وبالتوحيد وبتنفيذ الدين، وكل هذا داخل تحت المودة في القرباء. نعم، ومن يقترف اقترف الشيء إذا اكتسبه وعمله حسنة يعني عملا صالحا نزد له فيها. لا، لماذا لا نعمل الصالحات؟ ومن يعمل صالحا نزد له في عرضه. إذن قال من يحب آل بيتي ومن يتبعني ومن يحترمني لقرابتي أو من ينفذ الشرع نزد له فيها حسنة، لذلك حسنة. ومن يقترف حسنة بأن يعمل ما ذكرته هنا المودة في القربى نزد له فيها كرامة ومنزلة. أيوة، إن الله غفور كثير المغفرة لعباده، يعطيهم على العمل القليل في العمر القليل الخير الكثير المديد الذي لا ينقطع. وأصل الشكر في اللغة هو أن تعلف الدابة فيكون فيها من السمن أكثر مما تأكل، يقال دابة شكور. والله تعالى يعمل العبد قليل فيعطيه جزاء كثير فهو شكور له. بل أيقولون افترى على الله كذبا، يعني افترى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا أعوذ بالله. فإن يشاء الله يختم على قلبك، للعلماء فيها قولان، قول يختم على قلبك فلا تغضب من هذا ولا تغضب منه وإنما يثبتك ولا يقع لك أي تأثر من قولهم، أم يقولون افترى على الله كذبا فلو فرضتم أنه وحاشاه من ذلك يفتري على الله كذبا يختم الله على قلبه وينسيه القرآن. وهذا الذي اختار ابن جرير، وبعض العلماء قال هذا ليس المقصود وإنما هذا ضرب لمثل كما قال في الآية الأخرى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نعم، أما بعض المفسرين قال لا، يختم على قلبك لا تتأثر بهذا، ويحق الحق بكلماته بوحيه وبما قال وببيانه وبما كتب. الحق يعلو ويحق، ولذلك لا بد أن يظهر الحق، ولا بد أن ينتصر المسلمون، ولا بد أن يزهق الباطل فيدمغه الحق فهو زاهق. ولكن للابتلاء وليميز الله الخبيث من الطيب، ولنبتلى حتى يعلم الله علما تقوم به الحجة ويكتب به، يعلم منا الصادقين من الكاذبين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله، يظهر الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، علما تقوم به الحجة ويعاقب ويثاب عليه. ولذلك الدنيا ابتلاءات، خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم. إبراهيم نبي الله وخليله وكبير في السن وعنده ولد واحد، قال رب اذبح الولد، لا إله إلا الله، ولد واحد وتو صار يبني معها الكعبة وكبير في السن وولد صالح، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تصور واحد يملك ولد واحد وكبير في السن يقال له أذبحه، تصوروا هذا الموقف. فالولد صالح والأب صالح، قال له يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الولد لأمر الله، وأسلم الأب لأمر الله، وتله يعني نومه على جنبه للجبين على جبينه، وأتى بالمدية لا إله إلا الله، هل هذا يمكن؟ وناديناه أن يا إبراهيم، قلنا له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء وحي. إنا كذلك محسنين، محل الشاهد، إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين. واحد يريد الجنة ما بات خائف ولا بات تعبان لأجل، ولا بات يعني متعب لأجل رضا الله، كيف هذا؟ الجنة لا بد لها من ثمن، الجنة لا بد لها من ثمن، ولكن الله رحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا وفتح لنا الأبواب لنتدارك، فتح لنا الأبواب لنتدارك. والتدارك يكون بالتوبة، التدارك يكون بالتوبة، التدارك يكون بإخلاص النية، التدارك يكون بكثرة أعمال الخير، التدارك يكون باستغلال الوقت، التدارك يكون بالإنتاج. احنا أغلى ما نملك كل عملنا هو العمر، أغلى ما عندنا العمر، فالعمر هذا نستغله في الإنتاج للآخرة، العمر نستغله في الإنتاج للآخرة، نربح أرباح هائلة، نضيع العمر، نذهب نلعب خلاص، نأكل نشرب نتكلم نبحث عن شهواتنا، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. إذن نحن الآن في حاجة إلى أن نتعاون على أن ننفذ الأوامر المطلوبة منا، وعلى أن نجتنب النواهي المأمورين باجتنابها، فنسعد في الدنيا والأخرى. نعم.